بل تكون الحال الغالبة هي المؤثرة وهي الفاعلة في المحل، ولكن إذا كان الفراغ غالبا صار ذلك مؤثرا. ولهذا بنيت الشريعة على العبادة التي تكون لازمة لحال الإنسان، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا بنيت أحكام الشريعة وقواعدها على هذا المعنى، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فصارت النية هي التي تجعل للعمل صفة من الشريعة، ولو كان العمل عاديا أو كان من أحد المباحات فيتصل بالشريعة بموجب هذه النية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، وهي من مقامات عبادته وإخلاص الدين له ومقامات ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى من الفقه الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أن حياتهم كانت على هذه الصفة، هو المشروع في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كانت العبادات جاذبة لهذا المعنى من جهة اتصالها، ومن كونها دافعة للشر عن القلب، ومن كونها موجبة لمزيد من الطاعات، فإن الطاعات العالية توجب الطاعات التي دونها. ولهذا المحافظة على الفريضة يحقق من معاني العبودية ما ذكره الله بقوله: ولذكر الله أكبر. فإنها أي الصلاة إذا صلحت صلح العمل، لأنها محرك إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى في قوله رحمه الله: فإن الصلاة فيها دفع للمكروه، إلى آخره. وإذا غلبت هذه المادة في القلب انقهر الهوى بقوتها، وإذا غلبت هذه المادة في القلب انقهر الهوى بقوتها وبغلبتها، وصار ما يعرض في القلب من الشر هو اللمم الذي قال الله فيه: إلا اللمم. فهذا يعرض، ويعرض الهم وتعرض الخطرات، فهذا يعرض حتى للصالحين، حتى للصالحين، بخلاف الأنبياء المعصومين فإن الله برأ قلوبهم من مادة الشر وجعلهم أئمة هدى في عامة وجميع أمرهم. نعم. ثم بعد ذلك بيّن رحمه الله ما يكون في حال القلب من أن المواد التي تداخله هي كالمواد التي تداخل الزرع، فهي تفسده بحسب قوتها، بخلاف المداخل اليسير فهذا ليس يكون له ذلك الأثر. وقال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا في النفس وصلاحها، هذا في النفس وصلاحها. وتجد أن الله جل وعلا ذكر الحالة الفاضلة في النفس، وسميت في التكليف بالتزكية: قد أفلح من زكاها. والتزكية من حيث الدلالة اللغوية، من حيث الدلالة اللغوية تدل على رفعة الشيء وصونه وما إلى ذلك، فتضمن هذا الوصف أن الأصل، أن الأصل في الإنسان هو الفطرة، الأصل في الإنسان هو الفطرة على الخير، بخلاف الشر فإنه غريب على الفطرة وغواية. وهذا المعنى متحقق في النفوس، ولهذا تجد أن النفوس حتى نفوس غير المسلمين إلا في حالات شاذة، وتكون هذه الحالات الشاذة أيضا متكلفة في الغالب، لكن في المعاني الفطرية الشرعية تجد أنها لا يفاخر بالمعاني المنافية للفطرة كحالة عامة. قد يقع من أحد من الناس أو جملة من الناس أو فريق من الناس، هذا شيء، لكن ولذلك العفاف مثلا في جملته محل احتفاء، وإن كانت دعاء درجة العفاف ما هي؟ هذه تختلف باختلاف دين الناس وباختلاف أيضا أحوال متعددة لهم، لكن إذا جئت للقدر الذي يتفق على أنه ليس عفافا بين بني آدم تجد أن هذا القدر وهذه النسبة يتقيها الناس حتى لو اختلف دينهم، حتى لو اختلف دينهم، إلا في حالات شاذة، إلا في حالات شاذة، ولهذا موجود في تاريخ الأمم وما إلى ذلك. ومثله مثلا في ما ينافي الفطرة حتى في الأطعمة، أو ما ينافي الفطرة في الأشربة، يكون لهذا الأمر قدره، إلا أن تتبدل الأحوال بتشريع موهم، بتشريع موهم أو ما إلى ذلك. ولذلك مثلا العرب في جاهليتها كانت تشرب الخمر مثلا، لكن ما كانت الخمر تتخذ على سبيل المفاخرة بها في مجالسهم مثلا، ولهذا لم تكن في نواديهم التي يجرون يمضون بها شؤونهم ويجرون بها عقولهم ويفصلون فيها بقضاياهم، وهي النوادي التي ذكرت في القرآن في مثل قول الله فليدعو ناديه، هذه المجالس التي يتنادون بها، يتنادى بها كبارهم فتسمى ناديهم، هذه وتسمى حلقتهم، تسمى حلقة وتسمى ناديا، هذه ما كانوا يديرون فيها الخمر، وإنما الخمر كان له مجالس لها اختصاص مثلا. لماذا؟ مع أنهم قوم مشركون، ولكن هذا المعنى من جذوة الفطرة يبقى مفرقا بين الأشياء. ولهذا النبي لما أتي بإناء من خمر وإناء من لبن في مسراه ومعراجه لما جاء بيت المقدس قال فأتيت بنعين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت واخترت اللبن كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال لي جبريل هديت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت، قال هديت الفطرة، وفي رواية أصبت الفطرة، وهنا سميت الخمر إيش؟ غواية، وسمي اللبن إيش؟ فطرة، إنما هو فطرة لأنه مباح، ليس لمعنى ديني في اللبن، لا هو مباح، هو فطرة بمعنى أن شرب اللبن وشرب الماء وشرب العسل هذا فطرة، بمعنى أنه على قاعدة الإباحة وقاعدة الفطرة بخلاف المحرمات فهي على خلاف الفطرة. فالمقصود أن هذا المعنى موجود في الأمم، موجود في إيش؟ ولا يعاضل ببعض الحالات التي تطرأ أحيانا على بعض المجتمعات ولها أسباب، لها أسباب، لكن الأصل في التاريخ البشري أنهم يراعون القدر. كما قلنا لما نقول مثلا العفاف معنى مشترك بين البشر في الأصل، ولكن يختلف البشر في تفسيره ودرجاته، لكن هناك قدر منه أو درجة منه تجد أنها مراعاة مع اختلاف الديانات أو مع اختلاف طبعا لا يضبط هذا العرف البشري، لابد من الشريعة، الشرائع هي التي تضبط ذلك وهي التي تحكمه. ولكن المقصود ما هو؟ المقصود التنبيه على أن التشريع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي إيش؟ يلاقي الفطرة. ولهذا تجد إما أنه يتفق مع ما عليه غير المسلمين، وإذا اختلف فلا تجد أن الاختلاف هنا يكون اختلافا من الأصل، يكون اختلافا من الأصل. وهذا المعنى الدقيق إذا فهمته بان لك شرف الشريعة الإسلامية وأنها على درجة الكمال الذي أكمله الله سبحانه وتعالى. فالخمر مثلا عند العرب في جاهليتها تشرب، أليس كذلك؟ والشريعة حرمتها، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وأجمع أهل العلم قاطبة على أن الخمر رجس، لكن اختلفوا هل هي الرجس الحسي أو الإيش؟ المعنوي. أما أنها رجس فهذا أمر صريح في القرآن، رجس لأنها تؤثر على العقول، ولهذا الخمر هي المسكر، الخمر هي المسكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، فالخمر هي ما أسكر. وأما بعض الفقهاء رحمهم الله الذين قالوا الخمر هي ما كان من التمر أو كان من العنب أو كان من كذا، وبعضهم زاد عن ذلك وقال ويقاس عليها ما كان من كذا من طعام آخر، كما هي طريقة بعض الفقهاء من أهل الكوفة أو غيرهم الذين يمثلون في قواعدهم للقياس، بعض الأحناف يمثلون القياس بالخمر. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر. النصوص ليس فيها تسمية شيء من الطعام، والخمر ليست مرتبطة بعين طعام، سواء كانت صنعت من العنب أو الشعير أو التمر أو تفاح أو أي نوع من الأنواع، أو ركبت من أكثر من نوع، أو أدخل فيها المواد المصنعة وركبت من هذا ومن هذا إلى آخره. فهي العبرة بإيش؟ العبرة بما؟ العبرة بكونها مسكرة، فما إذا أسكرت سميت الخمر، إذا لم تكن مسكرة هي ليست الخمر. فالماهية ماهية الإسكار، هي الماهية الموجدة للإسم والرافعة له. أما المادة أن أصلها من العنب ولا أصلها من التمر ولا من الشعير أو غيره، هذا الأصل بذاته ليس هو الأصل وغيره مقيس عليه، هذا توهم لبعض الفقهاء. والقرآن إنما فيه تسمية الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يسألونك عن الخمر والميسر. ما في القرآن تسمية الطعام دون إيش؟ دون طعام، ولا في النصوص النبوة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي في حديثه يخالفه كقوله في الصحيح وغيره كل مسكر خمر، فالمسكر هو يسميه الشارع خمرا، فإذا كان النبي سماه خمرا فلا معنى لحاجته لدليل إيش؟ لدليل القياس، لا حاجة لدليل القياس هنا، بل نقول كل مسكر ثابت تحريمه بدليل النص وليس بدليل القياس، وليس بدليل القياس. والمقصود أن العرب كانت تشرب الخمر في جاهليتها، ولكنها مع ذلك ما كانت تتباهى به في نواديها، وإنما وكانوا يتباهون بجزالة شعرهم وجزالة خطبهم وبعض معانيهم، ويتباهون ويظهرون كرمهم وما إلى ذلك. صحيح أنهم ما كانوا يتقون شرب الخمر، لكن فرق بين الشيء الذي يكون على أحوال وبين الشيء الذي يكون إيش؟ مما يشاد به، ولذلك ما كان يشاد بأحدهم بأنه كثير الشرب لها أو كثير الإهداء لها أو ما إلى ذلك، لكن كانوا يتباهون بكثرة إيش؟ ما إيش يأتونه من الشعر أو من الخطب أو حتى من الكرم في الإنفاق أو سخاء اليد أو ما إلى ذلك. ولهذا تجد في شعرهم ما يدل على هذه المعاني، وأنهم إذا دخلوا في محكمات الأمور ودراسة موضوعاتهم ما أدخلوا الخمر في هذا السياق، ما أدخلوا الخمر في هذا السياق. فهذه البقية عندهم نسميها جذوة الفطرة، بقية إيش؟ بقية الفطرة. ولهذا مثلا تجد في معلقة طرفة ابن العبد الشاعر الجاهلي لما يقول وإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدي، لما ذكر مجلسين، المجلس الأول إيش؟ حلقة القوم، ويريد أن يبدي أنه ذو شأن، يقول أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد، ثم يقول فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تلتمسني في الحوانيت إيش تصطدي. لاحظ الفرق بين المجلسين، مجلس الخمر ومجلس النادي، مجلس إدارة الرأي. لما ذكر مجلس إدارة الرأي والشورى وتداول الموضوعات القبلية وغيرها قال وإن تبغني شوف ما قال إن تلتمسني، قال إن إيش؟ فإن تبغني في وإن تبغني في حلقة القوم تلقني. هنا قال إن تبغني، يعني إذا ذهبت بحثت عني مجرد أنك تنظر في حلقة القوم ستجدني بارزا وظاهرا في حلقة القوم تلقني، يعني لا يحتاج أنك تكثر السؤال، من يوم تدخل حلقة القوم ستجد ستجد طرف ابن العبد. ولما ذكر مجلس الخمر ماذا قال؟ قال وإن تلتمسني، والالتماس يكون إيش؟ الالتماس يكون ماذا؟ الشيء اللي فيه خفية يحتاج إلى بحث، يقال تحسسوا كما قال الله تعالى اذهبوا فتحسسوا من يوسف، ويقال التمس مثل ما قال النبي للرجل التمس ولو خاتما من حديد، يعني واضح أن حالك ليست ظاهرة بهذا الشيء، ما هو بيدك لكن لعلك تجد ذلك. قال وإن تلتمسني في الحوانيت إيش؟ تصطدي. الصيد ولذلك سمي الصيد صيدا لأنه فيه خفاء وفيه انغلاق وفيه إلى آخره، وقد يخطأ أليس كذلك؟ قد يصيب الصياد صيده وقد إيش؟ ويكثر إخطاؤه، بل كثير الإخطاء، كثير الإخطاء. لماذا لما ذكر مجلس الخمر قال ذلك؟ هذه جذوة من بقية الفطرة عندهم، ولهذا الدين جاء على وفق العقل وعلى وفق الفطرة، لكن العقل لا يشرع، العقل لا يشرع، لكن ليس في شرع الله ما يخالف العقول أو يخالف الفطرة. ومثل حتى في قصائد بقية الشعراء، حتى الذين كانوا يظهرون الخمر كامرئ القيس الذي يذكر الخمر أكثر من طرف ابن العبد، وإنما يرونها لذة عارضة لكن لا يجعلونها إيش؟ قواما في شأنهم، لا يجعلونها قواما في شأنهم. نعم، هذا لا ينافي مدحهم للخمر، هذا لا ينافي، حتى طرف ابن العبد يقول ولولا ثلاث هن من همة الفتى وجدك لم أجزاء متى قام عودي، وذكر منها الخمر. فهذا جانب اللي هو اللهو، الذي هو إيش؟ الذي هو اللهو في الحياة أو لهو الحياة أو متعة الحياة عندهم، هذا جانب، لكن أصل التقدير للمعنى واضح. نعم، قال وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم، والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. هذا من فاضل إشارات المصنف، وهو يشير به رحمه الله إلى أن الهوى الذي ذمه الله في كتابه إلى أنه أوجه وإلى أنه أنواع، فبعض الناس هواه في رئاسة، وبعض الناس هواه في مال، وبعض الناس هواه في وجه آخر من وجوه الدنيا أو التعلق بها إلى غير ذلك. فحيث غلب هذا الأمر، حيث غلب هذا الأمر، فإن هذا الأمر على وجهين، إما أن يكون في أمر مباح أو أمر محرم، يعني إما أن النفس والهوى يتعلق بما أصله إيش؟ الإباحة، وإما أن يتعلق بما أصله التحريم. فإذا تعلق بما أصله التحريم اجتمع الفسادان على النفس، فساد الفعل للمحرم أو اتيان المحرم وفساد التعلق، وربما كان فساد التعلق أظهر، ولهذا الشريعة كفت أسباب التعلق، ومن أسباب التعلق الجهار والمجاهرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهرون. فكل ذلك إغلاق وشريعة التوبة وما إلى ذلك. والوجه الثاني أن يكون التعلق بما أصله الإباحة، كالمال مثلا، فالأصل في المال الإباحة، ولكن إذا إيش إذا تم التعلق به صار عدواً، صار إيش؟ عدواً. ولهذا يذكر المال في بعض سياق القرآن بصفته عدواً، إن من أموالكم وأولادكم عدواً لكم، فيأتي المال ويكون عدواً. متى يكون المال عدواً؟ إذا صرف عن طاعة الله، إذا ترك العبادة الواجبة، ترك الصلاة مثلاً لأنه متعلق بالمال. وهذا أيضا مما يتوهم فيه البعض، يظن أن المال المذموم والذي هو عدو أو التعلق إنما يكون لمن كثر ماله، فإذا شافوا من كثر ماله سموه إيش؟ متعلقا بالمال. وهذا ليس شرطا، لأن كثرة المال وقلته ليست بالضرورة تعود إلى هذا الأمر، فقد يكون كثير المال وهو ليس متعلقا به، وإنما سيق له رزق ويسر له رزق وفتح له رزق. وقد يكون بعض الناس قليل المال وهو كثير التعلق بالمال، أليس كذلك؟ فهذا، ولهذا كان في الصحابة رضي الله عنهم من التجار والأغنياء، وهم من أئمة الصالحين، بل كان خير الصحابة رضي الله عنهم وهو أبو بكر الصديق يعرف بأنه من تجار المسلمين في بعض تجارات المدينة ذاك وتجارات مكة، وفوقه من هو أبلغ منه تجارة، لأن تجارة أبا بكر كانت تجارة يغلب عليها أنها متوسطة، لكن كان هنالك مثل ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وكان هنالك الزبير بن العوام رضي الله عنه، فهؤلاء بلغت تجارتهم شأوا كبيرا، وقبلهم عثمان بن عفان، مع أن هؤلاء إذا نظرت إليهم جميعهم من العشرة المبشرين الجنة. يغلب أو يكثر أن كثرة المال توجب كثرة العمل والبحث وما إلى ذلك، هذا يقع، لكن فرق بين كثرة العمل وبين إيش؟ التعلق. التعلق أمر قلبي، التعلق أمر قلبي، ليس بالضرورة أنه هو العمل، العمل بعض الأوجه الكاشفة له. وعلى كل حال المقصود أن التعلق قد يكون بما أصله المحرم، وقد يكون التعلق بما أصله المباح. فإذا كان أصله محرما، أي الأصل فيه التحريم، اجتمع الفسادان، فساد الفعل للمحرم وفساد إيش؟ وفساد التعلق به. والتعلق في الغالب يكون شرا من الفعل من حيث هو آحاد. وهذا المذكور وهو الهوى هنا يسمى هوى، بخلاف الفعل الواحد، فهذا عارض في صفة الإنسان، فهذا عارض في صفة الإنسان. وأما ما كان أصله مباحاً فإذا تعلق به فهذا التعلق مذموم في الشريعة، ولو كان الأصل فيه إيش؟ الإباحة. والمقصود بالتعلق هنا التعلق الذي يصرف عن الطاعة أو يزاحم الطاعة، أو بعبارة أخرى إذا زاحم حق العبد. العبد له حق، كما قال النبي: ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، والله شرع الحقوق، حقوق الوالدين وحقوق ذوي الحقوق، هذا أمر معروف، وحق الله والحق بين الناس. فإذا زاحمت الحقوق البشرية أو حقوق العباد، إذا زاحم فعلها ما هو من طاعة الله أو ما هو حق لله، صار التعلق من هذا الوجه مذموما. ولذلك التعلق هنا المذموم ليس هو المحبة، ليس هو المحبة، وكما سبق معنا في محبة النبي لبناته، ومحبة النبي لأزواجه، ومحبة النبي لقرابته، ومحبة النبي لأصحابه، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، إلى غير ذلك من الوجوه. هذا ليس هو التعلق الذي يذم. وأما من فهم أن صلاح القلب إنما يكون بإرخاص هذه الحقوق أو هذه المتعلقات التي جبل الإنسان على محبتها وما إلى ذلك، الولد والوالد والقريب إلى آخره، فهذا جهل بالأحكام، هذا جهل بالأحكام، وليست هذه الطريقة الشرعية، ليست هذه الطريقة التي شرعها الله. فإن الله شرع المحبة بين المؤمنين، أليس كذلك؟ شرع المحبة بين المؤمنين، وشرع التواد بين المؤمنين، فليس كل محبة هي التعلق المذموم، ومن تجاوز ذلك واتقاه، من اتقاه فهذا ليس، هذا الاتقاء من الجهل، هذا ليس هو تحقيق العبودية كما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور، هذه الأمور نوعان: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله. هذا الحديث في قول النبي، وهو حديث من الأحاديث الثابتة الصحيحة، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار. هنا الوصف الذي جاء في حقه أنه قال عليه الصلاة والسلام تعس، ولم يذكر هنا جاء الحكم المتعلق بمحض الآخرة، وإنما هو تعس بمعنى أنه حتى في حالته الدنيوية لا يكون سعيدا، لأن هذه الشرائع التي شرعها الله هي سعادة في الدنيا والآخرة، وهذه المحرمات التي حرمها الله على العباد أو أمرهم بترك أسبابها أو ما إلى ذلك، إتيانها أي إتيان هذه المحرمات هو شقاء في الدنيا والآخرة، بمعنى لا يتوهم أن ثمة انفصالا بين الدنيا وبين إيش؟ الآخرة. ما يوجب السعادة في الآخرة هو في الحقيقة يوجب السعادة في الدنيا، وما يوجب التعاسة في الدنيا هو من أسباب الشقاوة في الآخرة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يتحقق به الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة. أهل التقوى وأهل الإيمان هم أهل الحياة الطيبة، لكن ربما النفس تستمتع ويعرض لها من أوجه الاستمتاع، لكن لا جئت النفس على جميع حالها، على جميع حالها أمرها ليس كذلك، أمرها ليس كذلك. ولهذا من جوامع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هنا في قوله تعس عبد الدينار، أي أنه في حاله ليس سعيدا، ليس سعيدا. وهذا أمر مشاهد، أن من استعبده المال، من كان ذا مال واستعبده هذا المال، ومعنى استعبده هذا المال أنه أشغله عن حق الله، وأشغله عن حق نفسه، وأشغله عن حق أهله، وأشغله عن حق قرابته، وصار المال هو لازم حاله، وهو تفكيره، وهو حركته إلى آخره، فهذا لا يكون سعيدا، هذا لا يكون سعيدا، ويتعذر أن يشعر بالسعادة، يتعذر أن يشعر بالسعادة، أي السعادة التي تألفها النفوس، تألفها النفوس. نعم. أحسن الله إليك. قال: ولهذا البخل كان مذموما، ولهذا البخل كان إيش؟ مذموما. ليس من الأوصاف البخل والإمساك، ليس محمود. والشريعة ندبت وجاءت شرائعها محركة للبذل، أليس كذلك؟ قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، يا ابن آدم أنفق عليك. فالشريعة جاءت بتحريك اليد وببذل اليد، واليد العليا خير من اليد السفلى، فالبذل الأصل فيه المشروعية. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. بخلاف الإمساك فإن هذا من أوصاف المشركين، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالإمساك ليس وصفاً محموداً. صحيح أنه نهي عن الإسراف، لكن فرق بين البذل وبين إيش؟ البذل والإنفاق أمور مشروعة، بخلاف الإمساك والإقتار والتقتير وكذلك ما يقابله من الإسراف، لأن هذا وهذا هذان المتقابلان على خلاف الفطرة والاعتدال. نعم. أحسن الله إليك. قال: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم، هذا من كمال الشريعة أن في جميع شرائعها عدل ووسطية في عباداتها وفي حقوقها وفي حقوق العباد وفي المعاني التي هي من طبيعة البشر. ولهذا شرعت في هذا المال، حتى من أكثر ما يؤثر على الناس الأموال، والأموال لها أخلاق. ومما قصر فيه الكثير من الناس الدراسة لعلم أخلاق المال، وبعضهم يعتني مثلا بأحكام المال من حيث الأحكام التي يقال هذا عقد صحيح وهذا ليس صحيحا إلى آخره، ولكن الشريعة فيها أحكام المال وفيها إيش؟ وفيها أخلاق المال، وفيها أخلاق المال. فإذا جئت مثلا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا من أحكام المال، أليس كذلك؟ وإن كان كل حكم هو خلق باعتبار، لكن في الوصف الأول له أنه حكم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هذا ليس واجبا بالأثر الأخلاقي ابتداء، ولهذا هو حكم منشأ في الشريعة وهو وفق الأخلاق ولا شك. ولهذا اختلف فيه الفقهاء، لو كان من الذي يجب إدراكه بالأخلاق ضرورة ما كان محل خلاف. ولهذا الفقهاء أجمعوا على تحريم الغش، ليس لأنه جاء فيه حديث من غش فليس منا، بل لأن الغش منكر أخلاقي ثابت، أليس كذلك؟ وهذا الإجماع ليس متفرعا عن هذه الرواية وحدها، بل عند جملة من أدلة الشريعة التي لأنه وجه من الظلم إلى آخره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا حكم في المعاملة. ثم قال: فإن صدقا وبينا إيش؟ بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا هذا حكم أخلاقي، وهذا الحكم كما تعلم له آثار فقهية، في مسألة صحة العقد وفسخ العقد ورد السلعة وما إلى ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر الأثر الأغلب والأعظم، وهو الأثر المتفرع عن الخلق. قال: فإن صدق وبينا، ما جاءت العبارة بما يدل على أن العقد يصح ولا ما يصح، صح بيعهما ولا وجب بيعهما، ما قال الشارع هنا وجب إيش بيعهما مثلا، وإنما قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما إيش محق بركة بيعهما. ويكون هذا الوصف يرتب عليه الأحكام المعلقة بالجانب أو بالصفة الفقهية المجردة من جهة الصحة والفساد والبطلان والرد والفسخ وما إلى ذلك. لكن أنت تتأمل هنا في هذا الحديث فيه حكم أخلاقي وفيه حكم مالي. البيعان بالخيار خيار المجلس هذا الذي أقر به أو قال به جمهور العلماء، لكن فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، ما تحتمل أن هذه الجملة يكون فيها إيش؟ يكون فيها خلاف بين الفقهاء أن الصدق واجب وأن البيان إيش واجب في المعاملات، وهذا نظام الشريعة أنها تذكر الأحكام وإيش وأخلاق هذه وأخلاق هذه الأحكام. ومن تأمل ذلك في نصوص الكتاب والسنة وجد من ذلك أو وجد ذلك مستفيضا، وجد ذلك مستفيضا. الشريعة قررت العدل في المال، العدل في المال، فالبخل مذموم، وكذلك ما يقابله إيش مذموم. وهذا كما قلت مثل الخمر عند العرب، صحيح أن العرب بالغت في ماذا؟ بالغت في أمر البخل، حتى ربما تضرر من يكون بخيلا يتضرر غيره، يعني يمضون إيش يمضون إيش الأثر المتعدي، فيطال الضرر لولده، يطال الضرر لإيش؟ لولده. فشؤم بخل هذا المعين، وهذا الشريعة لا تقول به، الشريعة لا تأتي بهذا، الشريعة لا تأتي بهذا، بهذا التعدي في الأثر. العرب لا، عندها في البخل مذهب شديد، وتجعل البخيل متروكا، وعليه يتحاشون الزواج منه، يتقون الزواج منه ومن بناته ومولياته، لأن لهم مذهب متشدد كثيرا في أمر البخل. ولهذا يذكرون أن أحد بخلاء العرب، لأن البخل يعني البخل الحقيقي ليس اختياريا، البخل الحقيقي ليس اختياريا، هو يعني قوة في النفس، قد يكون له أسباب محركة، لكن في الغالب أنه ليس إراديا محضا، يعني لا تستطيعه الإرادة. ولهذا قد يتكلم من يكون بخيلا بكلام من أجود الكلام، وهو مقتنع فيه في فضل الإنفاق والكرم، لكنه ليس كذلك. ولهذا فيما كان لازما جعلته الشريعة واجبا، لأنه لو بقيت تشريعات المال كلها على الندب في قوم لا يفيد فيهم الندب، في قوم لا يفيد فيهم الندب. ولهذا الزكاة وجبت فريضة. ويذكرون أن أحد العرب الذين شاع بخلهم بقيت بناته لم تتزوج لبخله، فأشير عليه بأن يمدح بالكرم ليغسل هذا الأثر، وأن يتقوى على نفسه، وأن يقهر نفسه، وأن يجري فعلا يعد عند العرب لا يجريه إلا كرماؤهم. فتحامل على نفسه وفعل ذلك مع الشاعر الأعشى الذي كان من مشاهير شعراء العرب، وتعرض للأعشى، وكان الأعشى معروفا وهو من أهل اليمامة، لكن كان معروفا أنه له ترحال، له ترحال. فتعرض للأعشى لما كاد يمر بقومه، وبرز له واستقبله وذبح له وبالغ في إكرامه، فقال فيه الأعشى بعض الأبيات، وكان يلقب بالمحلق. فقال الأعشى في شعره: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار بالفلاء تحرقوا، تبيت لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. فبالغ في مدحه بالكرم، كأنه يقول أن الكرم كائن، افترض في هذا المثال الشعري والوصف أن الكرم عبارة عن إيش؟ كائن حي، وأنه هو المحلق شابين هذه النار وجالسين فقط ينتظرون إيش؟ قدوم طارق الطريق والضيفان وما إلى ذلك، وأنه ما صبر على هذا الأمر إلا اثنين من الكائنات الحية، من هم؟ الكرم نفسه وإيش؟ والمحلق، يعني المبالغة. فاستدعى الكرم وجعله حيا، قال تبيد، وقال وبات على النار، من اللي بات؟ ما قال المحلق وعبده مثلا أو صاحبه أو ما إلى ذلك، لا، قال وبات على النار الندى، أي الكرم جالس ينتظر، ذهب ليله كله ينتظر، وبات مثل ما قال المتنبي لما أراد أن يمدح كافور الأخشيدي في شعره، وإن كان جعل في قصيدته عودا قال أبو الطيب المتنبي يقول: قطعت المرورة والشناخيب دونه، وجبت هجيرا يترك الماء صاديا. وجبت هجيرا يعني قطعت إيش؟ يقول: يا كافور، إني مشيت في من الشام إلى مصر في النهار الشديد الحر، في شدة الحر، جبت بمعنى قطعت، وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي قطعوا. قال: وجبت هجيرا. طيب، واجد اللي يمشون الظهر، لكن أبو الطيب قال لك: لا، الهجير الذي مشيت فيه أنا يختلف. هذا الهجير لو الماء مشى فيه، الماء تحول إلى كائن حي ويمشي فيه، لتوقف الماء وقال: أريد ماء. يقول: وجبت هجيرا يترك الماء. الماء سيكون عطشانا، اللي هو مصدر الإرواء. يقول: وجبت هجيرا يترك الماء، يترك الماء صاديا. وبالمقابل الكرم الذي كانت تتمدح به العرب ترى كرم من نوع معين، وأما الإنسان الذي كرمه عشوائي مطلقا، هذا حتى العرب ما كانت في الجاهلية تسميه إيش؟ تسميه كرما، ما كانت تسميه كرما، تسميه غواية أو فسادا أو ما إلى ذلك. ولهذا مثلا جاء في شعر طرف بن العبد لما قال: أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي بالجهالة مفسدي، ويتكلم عن المال وأن المال لا يبقى، فضرب المال، فضرب المثل هنا أو ذكر الحالتين المتقابلتين، حالة البخيل شديد البخل وحالة إيش؟ المسرف. ما قال الكريم؟ قال: أرى قبر نحام بخيل بماله، ما قال وقبر كريم، وإنما قال وقبر غوي بالجهالة مفسدي. أرى قبر نحام بخيل بماله وقبر غوي بالجهالة مفسدي، يعني هو الذي يجعل ماله فيما يناسب وما لا إيش؟ وما لا يناسب. قال: أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي بالجهالة مفسدي، ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي. الشاهد في ذلك أن هذه المعاني التي تقولها العرب في جاهليتها، سواء في الخمر أو في المال، في تصاريف العمل معه، يدلك على أن ما جاءت به الشريعة، ما جاءت به الشريعة على وفق قواعد إيش؟ على وفق قواعد الفطرة. وإذا قلنا إن العرب في مثل هذا إذا أشاروا إلى كذا في الخمر فهي جذوة الفطرة، فهي جذوة، لكن فعلهم بشرب الخمر وفعلهم بمدح الخمر في كثير من أمرهم هذا هو إيش؟ هذا على خلاف الفطرة، هذا على خلاف، على خلاف الفطرة، ولهذا فيهم جذوة الفطرة وليس فيهم تمام أو ظهور الفطرة، يوجد في نفوسهم جذوة الفطرة في مثل هذه الأمور الأخلاقية. نعم. أحسن الله. قال: وقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق وأحب المخلوق لله. محبة الله هي عبادة بذاتها، وقال الله في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبعض الذين تكلموا في مسائل السلوك جعلوا المحبة أثرا، جعلوا المحبة أثرا، فقالوا إن المحبة دليلها وبرهانها إيش؟ الطاعة. وصحيح أن الطاعة دليل، أن الطاعة دليل، لكن هذا يعود على المسألة، هذا يعود على المسألة بالدور كما يقال. لأن الطاعة ما هي؟ الطاعة هي طاعة الله، وطاعة الله طاعته بما شرع، ومما شرع الله ماذا؟ المحبة، وإذا أي محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا ترك العبد بعض الفعل من العبادات الفعلية لا يقال إنه ترك جميع الأفعال، أليس كذلك؟ فمن قصر في فعل لا يقال إنه قصر في جميع الأفعال، ومن فعل معصية ما ولو من نوع واحد، فضلا عن كونها من جنس واحد، فضلا عن كونها من أجناس مختلفة، حتى في النوع الواحد مع ضيقه لا يقال بأنه فعل جميع المعاصي من هذا النوع، أليس كذلك؟ كالغيبة مثلا والنميمة وما إلى ذلك، والتي تقرن في ذكرها واضح، والسخرية من الإنسان، المعاني التي هي أشبه ما تكون بالأمور الاجتماعية، الخطأ من الأخلاق الاجتماعية، الخطأ التي هي الغيبة والنميمة وما في مادتها هذا. فهذا النوع، هذا نوع، هل من فعل الغيبة يجب أن يكون فعل النميمة؟ ها؟ لا يلزم، أليس كذلك؟ لا يلزم، من باب أولى إذا استعملت جنس المعاصي الظاهرة أو جنس معاصي الأقوال، لا يلزم أن من جاء فعل معصية قولية يكون فعل جنس المعاصي القولية، من باب أولى إذا اختلفت إيش؟ إذا اختلفت ماذا؟ الأجناس، كان تقول المعاصي الظاهرة هو إيش؟ جنس الظاهرة وجنس الباطنة مثلاً، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صحيح أنه ما من معصية إلا وتؤثر في تحريك النفس للمعاصي الأخرى، هذا معنى آخر، لكن نتكلم عن الفعل، هل السارق يلزم أن يكون هو الزاني؟ هل يعاقب أو يؤاخذ بأن السارق يكون مؤاخذا بكبيرتين السرقة والزنا؟ ها؟ لا، صحيح أن إتيان الكبيرة يحرك أو يخفف الكبيرة الأخرى على النفوس ويجرئها عليها، لكنها ليست هي، ليست هي تماما، لا في النوع ولا في الجنس الواحد، فضلا عن الأجناس المختلفة. فإذا كان كذلك، فبعض الذين قرروا مسألة المحبة، قرروا مسألة محبة الله، قررت على وجهين، عند بعض الصوفية جعلوا المحبة وصفا من جنس محبة المخلوقات، وهو الجمال والتعلق بالمعاني المجردة التي ليس فيها تحقيق العبودية، كتعلق كمحبة الولد، عفوا، كمحبة الوالد لابنه أو لولده، أو تجد أن هنالك تعلقا مفتوحا بغض النظر عن كون هذا الولد له مصلحة على أبيه أو له نفع أو له أدى حقوقا أو لم يؤدي حقوق، قد يكون طفلا، أليس كذلك؟ ومع ذلك تجد تعلق الأب به تعلقا، أو محبة الأب له محبة إيش؟ محبة بالغة ومحبة عارمة، هذه فطرة، هذه فطرة، ليست المحبة فرع عن الحق في الولد أو المصلحة، قد لا يكون، قد يكون أصلا طفلا كما تعرف، ليس الآن محل أنه يفعل أو إيش يفعل البر أو لا يفعل البر أو يفعل خلافه العقوق. فمحبة الله ليست كمحبة المخلوق، المحبة التي شرعها الله لنا في محبة العباد لربهم سبحانه وتعالى ليس كمحبتهم لولدهم ووالدهم، بل هي محبة عبادية كاملة لا تريق بمخلوق أصلا. فهذا النوع من المحبة أخطأ في فهمه بعض الصوفية فجردوه تجريدا، ولم يجمع على العبادة تابعة له، ولهذا تركوا كثيرا من أمر أو قصروا فيه باسم إيش؟ باسم تعلقهم بمسألة المحبة وانصرافهم لها، وتجد أن الشرعيات التي شرعها الله فيها تقصير كثير، وفيها غفلة كثيرة، أو فيها مخالفة كثيرة لم يلتفت إليها بهذا الشكل من الصورة، من الصورة التي هي يسمونها المحبة، وهي محبة صورية. وإذا قيل إنها صورية لا يلزم أنها صورية من كل وجه، لا يلزم أنها إيش؟ صورية من كل وجه. وبالمقابل بعض من أراد الميل عن هذا النوع من طريقة بعض الصوفية اتخذ المحبة أثرا وجعل الأصل هو الاستجابة للأمر والنهي، وأن هذا هو المحبة فقط، أن تفعل الفعل هذا هو المحبة. وهذا مسلك كثير الإجمال والتداخل، ويعود بالدور كما قلنا سابقا، لأنك إذا قلت الطاعة المحبة، من صدق في طاعته في محبته من صدق في محبته فليطع، تقول هذا صحيح، لكن لا تغلق هذه الشعيرة، هي شعيرة بذاتها. محبة الله هي إيش؟ هي شعيرة بذاتها. ومن عصى الله بعض المعصية لا يقال إنه كاذب في محبته، لا يقال إنه إيش؟ لأنه أصلا من عدم المحبة لله هذا لا إيمان له، هذا لا إيمان له. ما من مسلم إلا وعنده من محبة الله بقدر إيمانه، أليس كذلك؟ هي فريضة، هي إيش؟ فريضة، لا يتصور عدمها مع وجود الإيمان والإسلام. فما من مسلم إلا هو يحب الله سبحانه وتعالى مهما كانت معاصيه، لكن لا شك أن محبة النبي لربه عليه الصلاة والسلام، محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى، ليس كمحبة جملة الناس. ومحبة أبي بكر ومحبة الصحابة عندهم تحقيق، مثل ما نقول هم محققون في مسألة الإيمان، وكما يتفاضل الناس في تحقيق الصلاة وفي تحقيق الأفعال، يتفاضلون في تحقيق المحبة وفي تحقيق آثارها وفي تحقيق مقتضياتها. فالمقصود أن المحبة نفسها، أن المحبة نفسها المقصود أنها إيش؟ المقصود أنها ماذا؟ هي شعيرة وعبادة. ولذلك أثرها ليس هو أثرها أن يذوق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا إيش؟ هذا ماذا؟ هذا الأثر، هذا ماذا؟ هذا الأثر، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، هذه عبادة، هذه شعيرة، مثل شعيرة الصلاة ومثل شعيرة صلة الرحم. كيف نجعل صلة الرحم عبادة ولا نجعل محبة الله بذاتها إيش؟ عبادة. لا، هي عبادة بذاتها، ويدخلها التفاضل بين المؤمنين، مثل تفاضلهم في الصلاة، ومثل تفاضلهم في صلتهم لرحمهم، ومثل تفاضلهم في برهم بوالديهم، وفي غير ذلك من الأعمال. فهي عبادة مشروعة لها حقيقة، وليست أثرا لعبادة. منهم من غلا في المحبة فجعلها صورية من جنس محبة والتعلق المقطوع عن الأحكام والتشريعات والاستجابة. ولذلك كما ضربنا مثلا بالأب يحب ولده أو طفله، مع أن الطفل لا استجابة له ولا أمر له ولا نهي له، الأب لا يستجيب لأمر ابنه لأنه يعرف أنه ليس له أمر وليس له عقل قد انتظم واستتم، ليس مميزا، لا يزال طفلا، وأيضا ليس له أثر على أبيه. فالتجريد للمحبة بمثل هذه الطريقة هذا تجريد ليس هو الوجه الشرعي الذي عطل به بعض الصوفية الأمر والنهي باسم أنهم اتخذوا مقام إيش؟ المحبة. لا، المحبة شعيرة، محبة الله وخوف الله ورجاء الله، هذه عبادات. ونعلم أن الإيمان قول وإيش؟ وعمل، وهذه من أصول الأعمال الشرعية. المحبة الله وخوف الله ورجاء الله من أصول الأعمال الشرعية. هذه الطريقة من طرق بعض الصوفية حتى الذين التفتوا للمحبة حتى عطلوا بها الأعمال، أو عطلوا بها بعض الأعمال القلبية الأخرى، كتعطيل أثر الخوف من الله أو أثر الرجاء، وهذه طرق عرضت لبعض الأمم، عرضت لبعض الأمم، ولهذا نهي في كتاب الله عن القنوط من رحمة الله وعن الأمن من مكر الله، ولم يوصف به إلا قوم خاسرون وقوم ضالون وقوم خالفوا نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الدين نزل كاملا لا يتخذ نوع منه، لا يصح أن تتخذ بعض الشرائع وتغلق بها بقية الشرائع، ولهذا نهي عن الرهبانية، كله تحت هذه المادة وهذا النظام، نظام الشريعة، نهي عن الرهبانية ونهي عن التبتل، وجعلت الرهبانية بدعة في دين الرسل، ورهبانية ابتدعوها. المقصود هنا أن المحبة شعيرة، فهذه الطريقة من طرق الصوفية، ليست لجميع الصوفية ولكن لبعض الصوفية الذين جعلوا المحبة هي الشعيرة التي داروا عليها. طبعا هذا لا بد أنه يكون خطأ في فهم المحبة، يعني لا ليس كنتيجة لهذا أنك تقول حققوا المحبة وتركوا غيرها، لا يتصور هذا في التشريع، في التشريع لا يتصور أنه يحقق المحبة وهو معطل، وهو معطل لإيش؟ للخوف والرجاء مثلا. من تحقيق المحبة تحقيق عبادة الخوف والرجاء، وكذلك العبادات الأخرى، فمن أراد لزوم المحبة وقصر في غيرها يلزمه ضرورة غير مخالفة التشريع، حتى من حيث الأحوال، لما نتكلم في السلوك والأحوال هذا نقول خطأ، لكن حتى من حيث السلوك والأحوال، هل ستكون النتيجة أنه يحقق المحبة وتكون محبته تامة لكنه في الأعمال الأخرى ناقص أو مقصر؟ أو لا، حتى لا يتصور تمام المحبة مع التقصير في إيش؟ في الواجبات الأخرى التي هي على نفس المقام، التي على نفس المقام من حيث الوجوب. فهذه طريقة لبعض الصوفية، قابلها بعض من أراد التباعد عن هذا المسلك وتكلم عن مسألة المعاصي وعن شر المعاصي، فلم يجعل للمحبة إلا حقيقة ترك المعصية، وكأن المحبة صارت هنا بهذه الطريقة التي يشير إليها بعض من كتب في السلوك، ممن حاول الابتعاد عن طريقة الصوفية، جعل هذا ماذا؟ جعل المحبة في طريقته هنا، جعلها أثراً، فتلك الطريقة الصوفية الغالية جعلت المحبة شعيرة لا أثر لها، وهذا ليس صفة شرائع الإسلام. شرائع الإسلام إيش؟ شرائع الإسلام ماذا؟ شرائع لها آثارها، آثار الخير، فالشريعة والشعيرة توجب وتحرك النفس للشعيرة الأخرى، ولذلك قال الله تعالى عن شعيرة الصلاة ماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، تمام؟ هذه آثارها، فشرائع الإسلام وشعائر الإسلام لها آثار. كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لن ينال الله لحومها في المناسك، قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الشعائر هذه حقائق في القلوب والنفوس، لها آثار في الحسنة، تتبعها الحسنة إلى غير ذلك. فهذا النهج الذي سلكه بعض الصوفية جعلها شعيرة مقطوعة الآثار، فصارت محبة إيش؟ صورية، وهذه موجودة في بعض الفلسفات قبل الإسلام، عندهم محبة الإله ومحبة الخالق، محبة أشبه ما تكون في الفلسفات العرفانية والإشراقية والموجودة في بعض الأمم من الهنود وغير الهنود، طبعا يغلب في بعض الأمم التعدد الآلهة، لكن حتى الذين يميلون منهم للوحدانية يقفون عند مسألة شهود المحبة كجمال، محبة جمالية وما إلى ذلك. فهذا النوع من المحبة ليس هو المحبة التي شرعها الله، أن تكون شعيرة إيش لا أثر لها أو تعطل بها الشرائع الأخرى. ويقابل ذلك ما هو المسلك الذي استعمله بعض المائلين للسنة ولكنهم لم يحققوا طريقة القرآن وهدي الصحابة وطريقة السلف في فهمهم لأعمال القلوب، فيجعلون المحبة، وهذا يفعله كثير من الواعظين البعيدين أو بعض بعبارة أدق بعض الواعظين الذين هم بعيدون عن يحشون التصوف ومادته والبدعة ومادتها، ثم لا يجعل المحبة إلا إيش، لا يجعل المحبة إلا ماذا، إلا أثرا، إلا إيش، إلا أثرا. والصحيح أن المحبة ماذا، شعيرة، المحبة شعيرة من الشعائر، وهي بذاتها عبادة من العبادات، مثل ما نظر البعض وسبق معنا في كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وإن كان كتابا في قواعد التشريع والأصول والمقاصد لكنه تكلم، لعلكم تذكرون هذا في مقدمات، تكلم عن العلم وقال إن العلم وسيلة لماذا، العلم وسيلة، علم الشريعة وسيلة للعمل. التعبير بأن العلم وسيلة هذا خطأ، العلم بذاته إيش، العلم بذاته غاية، العلم بذاته عبادة، العلم بالله، الدين قائم على العلم، ومعرفة الله هي عبادة بذاتها. فأحياناً بعض الأساليب أُلفت، وهي ما يسمى بالمقدمات المسلمة، تكون مسلمة بالإلف، بالإلف أحياناً الاجتماعي أو الإلف العلمي البسيط. الإلف الاجتماعي هذا يعرف أنه ليس قانون علمي، أليس كذلك؟ مثل بعض الإلف الاجتماعي عند بعض الذين عند القبور يفعلون عندها البدع وأسباب الشرك، هذا إلف اجتماعي أحياناً في بعض الحالات والبيئات. لكن أحياناً حتى بعض الذين لهم عناية بالعلم هناك إلف علمي، هنالك إيش؟ إلف علمي لبعض الكلمات تصبح كأنها أصبحت إيش؟ قاعدة. العلم وسيلة إيش؟ للعمل. وبعض الناس يرى هذه الآن قاعدة وقرر خطأ أصلاً. وش العلم اللي وسيلة للعمل؟ العمل غاية والعلم غاية، بل هما في الحقيقة ما هي، هما في الحقيقة ما هي واحدة. هل يتصور عمل من دون علم؟ الإنسان العامي من المسلمين لما يجي ويصلي الظهر 4 ركعات بكذا سجود وكذا ركوع إلى آخره ويركع بصفة كذا، هذا عنده علم، هذا ما حقق عملا فقط، هذا حقق عملا وحقق إيش، وحقق علما، يعرف أن الصلاة هذا وقتها وهذا قدرها وهذه صفتها. فلا يتصور انفكاك العمل عن إيش، ما يتصور انفكاك العمل عن العلم. اللي ما يعلم ما يمكن يعمل، اللي ما يعلم ما يمكن إيش يعمل. الآن لو قلت لشخص قم قام، لأنه يعلم معنى قم، لو قلت له أقعد قعد، لكن لو أتيته بمصطلح أو بكلمة من لغة أخرى خاطبته بها ما يقوم ولا يقعد ولا يت، لأنه إيش، ما علم المقصود. فرضية أن العلم ما هي منفكة والعمل ما هي منفكة هذا وهم ذهني أصلا. صحيح أن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد أن يعملوا بما عملوا، أن يعملوا بما علموا، لكن هذا لا يجعلنا نحول العلم إلى كلمة إيش، إلى كلمة ماذا، إلى كلمة وسيلة، لأن الوسيلة دائما أضعف من إيش، وليست مقصودة لذاتها. لا، الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه إيش؟ بها. شرع لنا معرفتها وشرع لنا ماذا؟ دعاؤه سبحانه وتعالى بها. وكما قلت أن العبادة مبنية على العلم والعمل، لا يوجد عبادة هي علم محض لا عمل إيش فيه، لا يوجد هذا. ولهذا إذا تجرد العلم تجردا تاما لا يكون عبادة لله، ولا يسمى العلم المطلق، بل هذا من جنس المعرفة التي كانت لبعض أهل الكتاب الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب إيش يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله عن المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذه المعرفة المجردة، هذه المعرفة المجردة ليست هي العلم الذي قال الله فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالعلم هو الذي يوجد الإيمان، هذا التلازم، وهذا في عقيدة أهل السنة في فهمهم لمسألة الإيمان. ولهذا توهم المرجئة وقالوا كيف العمل الظاهر يسمى إيمانا؟ الإيمان التصديق. طيب وين العمل الظاهر اللي ما في تصديق؟ ما في أصلا عمل ما في تصديق. كما ذكرنا في بعض كثير من الدروس، لو أن شخصا يدور بالكعبة يبحث عن مفقود له وعليه طواف، شخص معتمر ويوم جاي يبغى يطوف فقد طفلا، وصار يدور بين الطائفين يبحث عن هذا الطفل المفقود، ما بعد الآن نوى الشروع في الطواف، هل نقول والله ما دام خد 3 مرات من الحجر إلى الحجر ولقيت طفلك، وربما 7 مرات وما لقاه إلا في الثامنة مثلا، نقول والله أنت كملت 7؟ ها يمديه هذا ولا ما يمديه؟ هذا ليس، لم يقم بركن العمرة أو بركن حج أو حتى بمشروع، مع أن الصورة الظاهرة اللي ما يعرفه يظن أنه إيش؟ يظن أنه طائف مستعجل، شوفوا يعني يمشي بين الطائفين يظنه إيش؟ ما يدرون يشوفون الرجال يد، بس يظنه أنه يبحث عن طائف من الطائفين، وفي الحقيقة لا، ما قصد الطواف، ما قصد إيش؟ فلا يوجد في الشريعة العمل المجرد. أصلاً كل عمل واجب فيه الإخلاص لله، أليس كذلك؟ كل عبادة لابد فيها من العلم والتصديق والإخلاص وما إلى ذلك. الشاهد في ذلك أن بعض من تجافى طريقة الصوفية التي جعلتها شعيرة على خلاف قاعدة الشريعة في الشعائر، لأن قاعدة الشريعة في الشعائر هي ما ذكر في قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، المذكورة في قول الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهذا منهج باطل. ولكن المقابل الذي لا يجعل للمحبة حقيقة شرعية بذاتها وإنما يسميها أثرا أو وسيلة أو ما إلى ذلك، هذا إيش؟ هذا خطأ في فهم هذه الشعيرة، هي شعيرة بذاتها ولها آثار، مثل ما الصلاة لها آثار، لم يقل الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه قاعدة، ومحبة الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن وقع في معصية لا تكون عبادته محبته باطلة، مثل من وقع في معصية هل تكون صلاته باطلة؟ لا ما تكون باطلة، لكن هل تكون على الدرجة الرفيعة في التحقيق أو هي ناقصة؟ أقول هي ناقصة. ولهذا ذكر الله أن الإيمان يزيد وينقص، أو يزيد في القرآن، ولم يصرح بذكر النقص، ولكن كما قال الإمام مالك لما سئل عن نقص الإيمان قال يا هذا أليس هو يزيد في كتاب الله؟ يعني ألم يقل الله ألم يذكر الله في كتابه أن الإيمان يزيد؟ في مثل قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فقال أليس هو يزيد في كتاب الله؟ فكما يزيد ينقص، يعني هذا حكم ضروري، إنما قبل الزيادة قبل إيش؟ النقص ما هو الإيمان الذي يزيد وينقص؟ وأجمع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الأصل خالفوا به، هو هذا فقه، هذا معنى فقه كلام السلف وفقه عقيدة السلف، أنك تفقه معنى يزيد وينقص، ما تأتي تقول العلم وسيلة. العلم وسيلة، معرفة الله لا تكون إيش؟ لا تكون وسيلة، لكن أحياناً تجي بعض الطرق الغالية فتجرد بعض المعاني، فيرغب بعض المتأخرين الذين لم يحققوا رسوخاً بالغاً في هذه المعارف وحسن اقتداء مبني على تفاصيل العلم وليس على الإرادة والمحبة للسلف فقط، فيقصر ويكون هذا التباعد عن البدع يأتي بأقوال غريبة أو ناقصة. فلما وجدوا بعض أهل البدع يقول مثلا في مسائل أول الواجبات في كلام المعتزلة يقول أول واجب النظر، وجملة يقولون أول واجب من أهل الكلام يقولون أول واجب المعرفة، فلما وجدوا كلمة المعرفة كلمة النظر القصد للنظر أول جزء من النظر، هذه كلمات المتكلمين، البعض يريد أن يتكلم ليحقق مسألة إيش؟ ليحقق مسألة العبادات الظاهرة، فيتباعد عن هذا ويقول لا، هذه المعرفة والعلم والنظر اللي هو ذا وسيلة للعبادة، لا هو عبادة والصلاة عبادة، والحمد لله الله سمى الصلاة شعيرة، يعني وصفها بأنها عبادة، وصف الصيام بأنه عبادة والحج عبادة، وكذلك محبة الله عبادة وخوف الله عبادة، وهكذا وهكذا، فهذه كلها شعائر ظاهرة أو شعائر باطنة، فهذا المسلك مسلك خطأ وقع فيه بعض من كتب في السلوك ممن تباعد عن التصوف ولم يفقهوا به مذهب السلف على وجهه، ويقع فيه أحيانا بعض الوعاظ الذين يختصرون مسألة المحبة أو يختصرون مسألة المعاني التي شرعها الله عظيمة من العبادات كمحبة الله ورجائه وخوفه وما إلى ذلك. لكن شوف حتى في الخوف كثير من الناس يدور خوفه على الجنة والنار، على الجنة على الخوف من النار، وفي الرجاء يدور على رجاء النعيم، رجاء إيش؟ النعيم. ولا شك أن الخوف من النار خوف مشروع، ورجاء الجنة رجاء إيش؟ مشروع، لكن كونه يكون هو محور عبادة الخوف والرجاء هذا مقام قاصر، هذا مقام قاصر، لأن الخوف هو الخوف من سخط الله، الخوف من غضب الله، الرجاء أعظمه رجاء رضا الله، المقام الذي أعطاه الله وتفضل به على خاصة المؤمنين رضي الله عنهم وإيش ورضوا عنه. وبعد ذكر الثواب الآخر اللي هو الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أول مقامات الخبر في السياق قوله والله إنما يقدم في هذا المقام ما هو الأشرف والفضل الأعظم، ما هو؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، هذا لا شك من فضل الله عليهم، لكن أول المقام هو مقام الرضا. فالعبادات يجب أن تفقه على الوجه الشرعي، والعبودية فقه عظيم ودقيق، وكما أخطأ فيه الصوفية أخطأ فيه بعض المتأخرين على أوجه إيش؟ يريدون التباعد عن هذه البدعة، فيقعون أحيانا في بعض الكلام الذي يقولونه لينفكوا به عن بدعة التصوف، يبالغون في مسألة فلا يقعون على وفق الشريعة. هذا المعنى طبعا لم يعرض للمتقدمين من الأئمة، ولكنه يعرض لبعض المتأخرين، وهذا له نظائر، مثل ما في صفات الله لما كثر التأويل عند المتكلمين وتعثر به بعض الفقهاء، صار بعض الفقهاء ليتقيه يبالغ في إيش؟ يبالغ في ماذا؟ يبالغ في الإثبات، يبالغ. طبعا مبالغة لا تصل إلى حد التشبيه، لكن في زيادة في ماذا؟ في الإثبات. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام مثلا في الصفات عن بعض الحنابلة مثلا، فطريقة ابن عقيل مائلة إلى التأويل في الجملة، لكن جاء بعض من تباعد عن التأويل واستنكار التأويل فبالغ أو صار عنده إيش؟ ماذا؟ زيادة في الإثبات. ولهذا ذكر ابن تيمية عن مثل أبي عبد الله بن حامد من الحنابلة أن عنده زيادة في الإثبات. وفي موضوعات كثيرة، في موضوعات كثيرة، وأحيانا درجة الإنكار للخطأ تزيد، مثل مسلك أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين، لما كان كثير التباعد عن بدع متكلمة الصفاتية بالغ في ذمهم وفي ذم بدعتهم، لدرجة أنه وقع في التكفير في بعض المسائل على خلاف ما كان معروفا عند السلف. ولذلك قال ابن تيمية بأن طريقته في هذا مخالفة لما عليه الأئمة كأحمد وأمثاله. فتجي أحيانا المسائل المتقابلة، وفي الغالب أن هذا يقع عن عدم التحقيق والعلم، عدم التحقيق والعلم. نعم. وتفهم الآيات أحيانا على غير وجهها، بعض من يجعل المحبة أثرا ولا ينصبها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام والإيمان، يستدل أو يتوهم الفهم الخطأ في قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيتوهم من هذه الآية أن المحبة إيش؟ أنها أثر وليست هي شعيرة لها أثارها. وهذا التوهم كتوهم من توهم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما جاء عن جملة من الصحابة ومنهم أبو بكر، أنكم تقرؤون آية تضعونها في غير موضعها. فهذا كذلك، من يقرأ قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يجعل هذا أن المحبة أثر وليست شعيرة قائمة بذاتها يعبد بها الله سبحانه وتعالى. فالله يعبد كما يعبد بالصلاة، يعبد بالمحبة. طبعا الصلاة هي من محبة الله، الصلاة يعني المحبة تدخل على سائر العبادات، فالحج ضمنت فيه المحبة، والصوم ضمنت فيه المحبة. هذا الفهم الشرعي للمحبة، ليس كفهم الفلسفة للمحبة أنها المحبة الجمالية المجردة. ولهذا في الصيام في الحديث القدسي قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وقال الله: الصوم لي وأنا أجزي به، لأن العبد يفعله ماذا؟ يفعله محبة لله واستجابة له، واستجابة له. والمقصود على كل حال هذا مقام من مقامات المسائل، وهذه الرسالة لمن تأملها رسالة جامعة في إشارات هذه الحقيقة الشرعية العظيمة، وهي عبادة الله بمحبته سبحانه وتعالى، لأنه وقع فيها إفراط أو تفريط، وقع فيها إفراط أو تفريط. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.